ليس إفسادا يأتي هكذا عفوا، وإنما هو بسبب نية وإرادة، حيث قال الله جل وعلا يسعون، أي أنهم يسعون في طلب إفساد الخلق كلهم. وبيّن الله جل وعلا أن سعي اليهود في الإفساد إنما هو سعي مضطر في جميع الأرض، حيث قال الله جل وعلا ويسعون في الأرض، أي أن إفسادهم عام شامل لكل الأرض جميعها. وبيّن الله عز وجل أن سعيهم في الفساد كذلك هو في مطلق الأزمان، حيث ذكر الله عز وجل الفعل المضارع فقال ويسعون، أي أنهم سعوا قديما في الفساد وما زالوا يسعون في الإفساد في جميع الأرض. فهذا بيان الله جل وعلا، وهذا كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبيّن الله عز وجل صفة كاشفة من صفات اليهود، وهي سعيهم لإيقاد الحروب، حيث قال الله جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فذكر الله عز وجل هذه الأداة كلما التي تفيد الاستمرار والتجدد، فبين الله عز وجل دأب اليهود واستمرارهم على هذا الأمر المشين وهو إحداث الفتن. فقال الله جل وعلا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وبين الله جل وعلا كذلك في كتابه وحذر المسلمين من هذا المسلك، حيث قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، قال مر شاس بن قيس وكان شيخا قد عثى في الجاهليه عظيم الكفر شديد الحقد على المسلمين شديد الحسد لهم، مر على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما راى من جماعتهم والفتهم، وغاضه ما راى من صلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال قد اجتمع ملأ القوم، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر شاس فتى شابا من اليهود وكان معه، فقال اعمد إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. فأمر شاس هذا الفتى بأن يذكر الأوس والخزرج بذلك اليوم، وأن ينشدهم تلك الأشعار التي تناشدوا بها. ففعل ذلك الشاب، فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم قال احدهما لصاحبه ان شئتم والله رددناها الان جدعه. وغضب الفريقان وقالوا قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الظاهره والظاهره الحرب. فخرجوا اليها وتحاور الناس، فانضمت الاوس بعضها الى بعض والخزرج بعضها الى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهليه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فخرج اليهم في من معه من المهاجرين من اصحابه حتى جاءهم صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام. وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. وانظر إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم واستحضره واسمعه مرة أخرى: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. فلم يجاوزوها رضي الله عنه، فعرف القوم أنها نزعة شيطان وكيد من عدو، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا. وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع، فأنزل الله عز وجل في شاس هذا وما صنع قوم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. وأنزل الله عز وجل قوله محذرا المؤمنين من سلوك هذا السبيل، فقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذا حال اليهود مع المؤمنين وسعيهم في الفتنة، وهذا طريقة علاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الفتنة. ولم يختلف من ذلك الأمر إلا أسباب الشخوص والصور، وأما الحال فهو الحال. فواهل لك يا ابن العم حين تقبل يد قاتلك، وحين تلثم الخنجر الذي سفك به دمك ودم ابنك وأمك. واهل لك يا ابن العم تسمع نداء الوحدة معي، فتأبى إلا أن تسير في ركب من لوث شرفك وسخر من تاريخك ويعمل دائما لهدم دينك. أين حمية الإسلام فيك؟ بل أين حتى نخوة الغروبة منك؟ أهكذا تجردت حتى من عصبيتك العربية التي حمتك أحيانا من الغزاة والطغاة؟ أتعرف يا ابن العم إلى نبأ اليهود؟ أتعرف نبأ اليهود وشرعتهم في الحرب؟ فها شرعتهم في الحرب من كتبهم. وانظر إلى هذا التاريخ المخبأ المملوء بالدماء النازفة والجماجم المحطمة، جاء في سفر التنمية من كتب اليهود التي يعتقدونها، جاء في شرعتهم في الحرب التي يأمرهم بها السيد الرب كما يزعمون. جاء في سفر التثنية ما نصر: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعمل لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والمهائم وكل ما في المدينة كل ذلك غنيمة، فاغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم ها هنا. فهذه عقيدة اليهود فيكم، ليس لهم فيكم إلا القتل، إلا السبي للأبناء والأطفال والبهائم والأموال. وأما الذكور فإنهم وإن سالموا فإنهم يقولون عبيد لليهود، كما هو منصوص ذلك في سفر التثنية. فهذا ما جاء في هذه العقيدة اليهودية. ولا تحسبن أن هذه البلدة الطيبة بمنأى عن عقيدة اليهود، لا تحسبن أن هذه البلدة التي تلامس قدمك تربتها، والتي تتنفس هواء، والتي تعيش فيها آمنا مطمئنا، لا تحسبن أنها بمن عن هذه العقيدة اليهودية. فيا أيها المسلمون، إنه النذير المدوي، وإنها الصيحة الرائعة، فهل تستيقظون من سباتكم؟ إنها الحياة الكريمة أو الموت الكريم، فصمموا على أن تنالوا إحدى الحسنين. وأما ما قلت لك أن عقيدة اليهود في هذه البلد عينها يبينه لك ما جاء في كتب التاريخ عند اليهود، حيث قال مؤرخ من مؤرخ اليهود هو جوسيفيوس، يقول وهو من علماء اليهود في القرن الأول الميلادي، يقول في كتاب له، يقول نصا: إن برق امتداد تاريخي لأرض فلسطين، إن برقة امتداد تاريخي لأرض فلسطين. يقول ذلك نصا في كتاب كتبه في القرن الأول الميلادي. ولذلك أخذ اليهود هذه الكلمة من كلام مؤرخيهم، من كلام علمائهم، وبنوا عليها عقيدة هي مما يدينون الله عز وجل. فيرون أن هذه البلد التي تطرونها بأقدامكم هي من أرض الميعاد التي وعدهم الله عز وجل إياها. ولذلك أرسلوا في أول القرن العشرين، أرسلوا بعثة لهذه البلد، فدارت في هذه البلد في جبالها وسهولها، في أوديتها ورموعها ونجوعها، وكتبوا تقريرا مفاد أن هذه البلد هي بلد الميعاد، تدخل في بلد الميعاد التي وعدهم الله عز وجل بها. فقال مؤرخ من مؤرخين في ذلك الكتاب الذي كتبه، وهو تقرير عن هذه الديار، قال نصا: ولأهمية الدور التي لعبته برقة في هذه الديار، قال نحو سدس، قال: إنه باستثناء بلاد ما بين النهرين لا يوجد بلد لعب دورا هاما في تاريخ اليهود مثل ما لعبته هذه البلاد. قال ذلك نصا قبل 100 سنة من الآن. وقال كذلك فيما كتب، قال كذلك في هذا الكتاب نصا: إن برقة لم تستطع أن تستعيد رخاءها القديم، إن البلاد ما زالت كما هي، ما زالت تنتظر سكانها الأصليين، ما زالت تنتظر اليهود الأبطال. قال ذلك نصا هذا المستشرق اليهودي الماسوني قبل 100 سنة من الآن. فانظر إلى هذا الاعتقاد، اعتقاد اليهود في هذه البلد، وهو أنهم يرون أنها من أرض الميعاد التي وعدهم الله عز وجل بها نصا في كتابه المقدس. وقد ذكرت ذلك على هذا المنبر قبل أكثر من سنة، وما كنت أظن أن اليهود يسعون إلى ذلك بهذه السرعة. ففي هذا الأسبوع فقط، وتسعى هذه الدولة اللطيفة فتضرب بثقلها هنالك في عمق الصحراء، هنالك في عمق جنوبكم الحبيب، فيقيمون العهود والمواثيق مع الدول المجاورة، زعموا من أجل الاشتراك الأمني في حماية الحدود. وإنما مرادهم هو هذا، أن يكونون هنالك خاضعين متحفزين، جائعين متلمذين، ينتظرون اللحظة المناسبة من أجل أن ينقضوا على أرضكم، من أجل أن يقضوا لحظكم ويشربوا من دمكم ويهتكوا أعراضكم. اليوم نقيم الحدود في أقصى الجنوب ثقلا من أجل أن يكونوا سلم في رئاتكم، من أجل أن يكونوا شوكة في خلوقكم، من أجل أن يكونوا شوكة في جنوبكم. اليوم فقط يؤدي اليهود هذا العمل ويفعلون، وليس هنالك حجاب يزوى ولا شدق ينفى ولا كمين تحترق، وإنما قومي نائمون مغفلون. اليوم يسعى اليهود إلى ما كان بالقدر حلما بعيد المنام، أصبح اليوم قريبا منهم جدا جدا، فما هي إلا وثبة واحدة حتى يتمكنوا منكم. في هذا الأسبوع فقط نزلت الحالمة، نزلت المصيبة، نصل البلاء العظيم الذي سترون أثره بعد حين. لست بخالد ولا مقلد، ولكنه بلاء أراه من حيثما أتلفت يمنة ويسرى. أيراد مني أن أقول للليل المظلم أنه تباشير الصباح؟ أيراد مني أن أقول للشر الأصلع الواضح الذي له قرنان أنه ابتسامة الخير؟ ما الذي يراد؟ أقول للشر أنه شر، وأقول للخير أنه خير. ووسيلة اليهود هي منذ قديم الفتنة بين المؤمنين، ثم بعد ذلك السعي في تحقيق أهدافهم. هي منذ أن وجدوا، منذ فجر التاريخ، منذ أن كان ثم مسلمون على الأرض وثم كفار، سعيهم هو سعيهم. وانظر إلى طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم في معالجة هذا الأمر، حيث قال لأصحابه: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أمركم؟ فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن أصحابه، فانخنس اليهود، فانخنس أعداء الله جل وعلا بالعلاج النبوي المصطفوي. فأين من يأتي بهذا العلاج النبوي المصطفوي؟ وأين من يأتي بهذه الكلمة فيضرب بها في أكتاف القوم لا يخاف فيهم واحدا؟ تمسكوا بدين الله جل وعلا، فبينما أنتم تقتتلون، بينما أنتم تتنازعون تتدابرون، بينما أنتم تحققون ما يريده منكم يهود، كأنهم يحركونكم كما يحركون العرائس على المسرح من وراء سجن، بينما أنتم تفعلون ذلك اليهود ينتقصونكم من أطرافكم، اليهود يضربون بثقلهم هنالك في حدودكم، ثم بعد ذلك يدبون شيئا فشيئا، حتى إذا ما دخلوا أتوا هنالك عند منبع الماء الذي منه تشربون، الذي منه تتطهرون، أتوا عليه فمنعوه منكم حتى تموتوا عطشا، حتى لا يجد الواحد منكم قطرة ماء يشفي بها غلته أو يطهر بها من القذارة ثوبا. وإنما يجد التراب يتيمم به. إن بقيتم على هذا فاستعدوا لكي تضربوا بأيديكم على التراب، فليس لكم بعد ذلك إلا التراب تتيمنون به. هذا هو ما في بلدكم، في أرضكم التي تربيتم فيها، التي أطعمتكم من خيراتها، التي شربتم من مائها، التي تعلمتم في مدارسها ومعاهدها، ثم جزيتموها بعد ذلك جزاء استثمار، فخنتموها وضيعتموها. فاتقوا الله عز وجل في بلدكم، اتقوا الله عز وجل في أرضكم. فإن اليهود ليس لهم في عقيدتهم إلا القتل لهذه البلد بعينها، وإن شئت فراجع نبوءاتهم فيما هو وارد في سفر حزقيال في الإصحاح 30 منه، نص أن السيف يعمل في شعب فوط. أتعرفون ما المراد بالفوط في العهد القديم في لغة التوراة القديمة؟ أتعرفون ما المراد بشعب الفوط؟ هو أنتم. الفوط في العهد القديم المراد به هو الشعب الذي يسكن غرب النيل. فالمراد من هذا كله ومن سعي اليهود لانتقاص هذه البلد من أطرافها هو عقيدة تلمودية ثورانية، المراد بها هو قتلكم، هو إعمال السيف فيكم لكي تتحقق نبوءة السيد الرب بزعمه، لأن القوم إنما ينطلقون من عقيدة يدينون بها. وأما نحن إلا من رحم الله عز وجل فإن العقيدة عندهم في هامش شعوره لا في بؤرة شعوره. وأما طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يجعلها وراءه ظهريا. انظروا إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الفتن، وخذوا به تنجوا بإذن ربكم. الله يرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فما أعظم هذه الآيات، ما أعظمها من بشارة، حيث قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الفاروق رضي الله تعالى عنه، قال الله عز وجل: كنتم، ولم يقل أنتم، لبيان أن خير أمة أخرجت للناس هو ذلك الجيل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم. والخيرية في من بعدهم بحسب قصهم على آثار ذلك الجيل الأول. ولذا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذا قال الفاروق، قال الله جل وعلا: كنتم، ولم يقل أنتم، لبيان أن من أراد هذه الخيرية فعليه أن يقص على آثار أصحاب نبي البرية صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله عز وجل صفات هذه الخيرية، قال الله جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وبين الله عز وجل أنهم إن قاتلونا ولوا الأدبار، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فبين الله عز وجل استعلاء المؤمنين على اليهود، وبين أنهم لا يمكن أن يلحق الأذى، أنهم لا يمكن أن يلحق الضرر إلا الأذى الهين القريب. ولكن قيد الله عز وجل ذلك بصفات هي في صدر الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن حقق هذه الصفات حقق الله عز وجل له هذا الوعد: لن يضروكم إلا أذى. ثم بين الله عز وجل أنه ضرب الذلة على هؤلاء القوم، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. والضرب في اللغة كما يقال ضرب الدرهم والدينار، فجعل الله عز وجل هذه الذلة كأنما هي مخلوطة بنفوس اليهود، قال: ضربت عليهم الذلة. وبين الله عز وجل أن هذه الذلة مضروبة عليهم في عموم الأمكنة أينما ثقفوا، ففي كل مكان وجد فيه اليهود فإن الذلة مضروبة عليهم. فهذا من وعود الله عز وجل للمؤمنين المتقين المحسنين، ووعد الله عز وجل لا يمكن أن يتخلف بحال. ولكن لما تخلف الشرط لم يقع الوعد، فإن الشرط هو: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما تخلف هذا الشرط طمع فينا يهود وجعلوا ينتقصون بلادنا من أطرافها ويسعون عما قليل لنهب خيراتها وأخذ أموالها، ويعينهم الخونة من الداخل، ويعينهم الجهل في تحقيق ما يريده اليهود منهم. فاتقوا الله عز وجل في هذه البلاد، واعرفوا ما يراد بكم، وعلموا أبناءكم تاريخكم، وربوهم على بغض اليهود، وعلموهم على معرفة اليهود، وبينوا لهم دينكم، وبينوا لهم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وكونوا لمن بعدكم كما كان آباؤكم وأجدادكم لكم، وسلموا بلادكم لأبنائكم وأحفادكم حرة أبية كما سلمها لكم آباؤكم وأجدادكم. فإنكم إن خنتم بلادكم وخنتم دياركم لعنكم أبناؤكم ولعنكم أحفادكم ولعنكم وراء ذلك تاريخكم. وكما قالت تلك المرأة الصالحة لابنها لما سقطت آخر الممالك من ممالك الأندلس، قالت لابنها وهو يبكي تحسرا على الملك الذي ضاع وعلى الشرف الذي أهين، قالت له: ابكي كالنساء على ملك لم تستطع أن تحافظ عليه كالرجال، ابكي كالنساء على ملك لم تستطع أن تحافظ عليه كالرجال. ولما سقطت بعض دول الإسلام وكان الخليفة يبكي، فقال له وزيره وصاحبه: إن من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، وأجل عمل اليوم إلى الغد حري بأن يقع به مثل ذلك. فقال ذلك الخليفة لصاحبه: والله إن هذه الكلمة لأشد علي من سقوط الخلافة. إن من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، وأجل عمل اليوم إلى الغد حري أن يقع به مثل هذا. تسمع هذه الكلمة ولا تحرك فيك شيئا ولا تحدث في قلبك لوعة ولا احتراقا، لأن القلوب قد ماتت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما هو الواجب الشرعي نخدمه ديانة وتعبدا لله عز وجل. وأما حصول هذا، حصول ذلك الأثر، فإننا نكاد نجزم بأنه لا يكاد يقع. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نعرف بأي لسان نستطيع أن نجاوز هذه القلوب التي ضربت عليها صخور صماء بكماء لا يكاد ينفذ إليها وعظ واعظ أو تحذير محذر أو نصح ناصح. نحذر ما شاء الله عز وجل لنا أن نحذر، ننصح ما شاء الله لنا أن ننصح، نكتب ما شاء الله لنا أن نكتب، ثم لا نجد أثرا، لا نجد إلا دماء نازلة، لا نجد إلا بيوتا محدبة، لا نجد إلا أرحاما مقطعة، لا نجد إلا بلادا إسلامية ينتقص من أطرافه، يضيع أبناءه، يسعى اليهود لسلب خيراته، وهم نائمون غافلون، يقتل بعضهم بعضا، يهدم بعضهم بعضا، يهدم بعضهم أعراض بعض، وأما عدوهم فهو في سلام منه، لا تسمع كلمة واحدة، لا تسمع تنديدا واحدا، لا تسمع تحذيرا واحدا من واعظ، من متكلم، من سياسي، ما شئت، لا تسمع شيئا. فأما إذا كانت الفتن، أما إذا كانت دماء المسلمين، وجدت الأسد الهزبر الذي يحمل سيفا والذي يضرب ديار المسلمين ويهدم ديارهم، فإذا ما وجد العدو الحقيقي عد عن هذا، لا شيء يقع. ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.